السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل القصيرة. السلام عليكم. يقول الأخ السائل أو الأخت السائلة: هل وضع كريم للبشرة للفتاة غير المتزوجة حرام؟ قل: إذا كان هذا في بيتها ولا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب فلا بأس به، أما إن كانت تدلس به على خاطب أو تتبرج به لأجانب فالغش حرام والتبرج حرام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الشيخ. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. نسأل الله أن ينصر بكم الأمة وأن يرفع الأمة عن مصر ويعيذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإياكم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنت رجل لك مكانتك في مصر وأنت عالم جليل. الله يغفر لك. نرجو منك رسالة قوية إلى كل منافق في الإعلام وإلى كل واحد يبيع ضميره في الإعلام. يأتي واحد على مذيع على قناة التلفزيون يمثل رئيس دين الجمهورية رئيس إسلامي والناس شايفينه، الناس كتير مؤتمرات كتير عليه، الأستاذ محمد مرسي يجي طاهر ويستهزأ ويقول دور طائر إسلامي وما معناش ليه إلا رصاصة ونقتله. هل هو فقد إسلامه ولا فقد إخلاقه ولا فقد دينه؟ عايزين رسالة منك قوية. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآن ظهر بوضوح فسطتان، فسطات إيمان وفسطات نفاق وفسطات كفر، فسطات كفر وضلال وزيغ وزندقة وفسطات إيمان، وبين هؤلاء وأولئك قسم من أهل النفاق وأيضا قوم من الرعاع. فلا تتوقعي أبدا أن يسكت أهل الإجرام عن الطعن في أهل الفضل والصلاح، فلم تكن أبدا هذه في من كانوا قبلنا، بل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نيل منهم وطعن فيهم، لكن دائما كما قال تعالى: وأذكرك وأبشرك بأن العاقبة للتقوى، وأن الله مع المتقين، وأن الله مع الصالحين. فدائما اطمئني إلى أن الله سينصر أولياء، ودعي هذه الكلاب تنبح، دعي أولئك الكلاب الذين هم على الفضائيات الإعلامية الإجرامية الذين ينالون من الدين ومن أهل الدين، دعيهم ينبحون والزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. نعم تفضل. ألو. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ، اخبارك ايه؟ الحمد لله. أسأل الله أن يدخلك في جنات إن شاء الله. يا رب وإياك. آمين يا رب العالمين. فوالله فضلت الشيخ كان عندي كده مشكلة مع جماعة سوري. فتحالف عليهم بالصلاة يعني سامة روح بتابوهم في الزيارة تعرف كل 15 يوم تحالف بالصلاة بالمحرمات يعني ما سامة روح بتابوك ما تخرجيش برا عقبة الزيارة. ماذا قلت في لفظك؟ قلت تحرم علي زي أمه، قلت على الصلاة تحرم علي زي أمه لو خرجت برا عقبة الزيارة في بتابوك. عليك كفارة يمين لقولك اصبر، عليك كفارة يمين لقولك علي الطلاق، وكفارة ظهار لقولك تحرم علي كأمي وأختي. أما كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا قبل أن تجامعها. أكمل لك الكلام، هذا إذا خالفت ما منعتها منه، أما إذا وافقتك فلا شيء عليك. نعم. لو سمحت عم الشيخ، أنا صوم مش هقدر أصوم، فأنا في الوقت وعرفني الكفارة اللي عليا. أطعم 60 مسكينا قبل، أطعم 60 مسكينا لكفارة الظهار، وعشرة مساكين لكفارة الطلاق، وبذلك تسلم ولا شيء عليك، ولكن هذا قبل أن تجامع زوجتك. أطعم 70 مسكينا إجمالا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن فضيلتكم، كنت عايز أفضل عمل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفع الميت في قبره، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثلا من الأعمال التي تلحق الميت بعد موته، الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، أن تبر من كان يبر، إذا كان عليه صيام صمت، كذلك إذا أردت أن تعتمر عنه اعتمرت، إذا أردت أن تحج عنه حججت، فكل هذه أعمال بر تصل إلى الوالدين بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله عنا خير. وياك. لي سؤال، جزاك الله خيرا، هل صحيح أن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة؟ نعم. هل صحيح أن مسح الوجه بعد الدعاء بدعة؟ أما عن مسح الوجه بعد الدعاء هل هو بدعة؟ هناك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد أنه كان يمسح يديه بعد الدعاء، ولكن هذا الخبر ضعيف الإسناد، فلا يقال إن مسح الوجه بالدعاء بدعة، إنما يقال الخبر الوارد فيه لم يثبت. فالمسألة محل اجتهاد، والتبديع قول شديد في هذا الباب لا أراه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله عنا كل خير يا شيخ. وجزاك الله. أشرح يا شيخ، عندي والله 7 أسئلة. السؤال الأول، ما حكم أن المرأة تشيل الشعر اللي بين الحاجبين، وهل يجوز للفتاة غير متزوجة؟ وإذا كان يجوز، هل يكون بالقص أم يكون أم يجوز بأي طريقة أخرى؟ والسؤال الثاني، هل يجوز لبس النظارات في الصلاة؟ نظارات للنظر، علما أنه يعني ما بركز إذا ما لبستها. والسؤال الثالث، لو نسيت ركن من أركان الصلاة وأنا في الصلاة، ثم أتيت بركعة قبل السلام، ثم تذكرت في وسط هذه الركعة أني أتيت بالركن، فماذا أفعل؟ هل أكمل الصلاة أم ماذا؟ السؤال الرابع، بعرف أنه لا يجوز للمرأة أن تبدل ملابسها في غير بيتها، فماذا إذا يعني ذهبت مثلا لتقص شعرها عند الكوافير أو شيء، هل يجوز لها أن تسيل الحجاب لعصعرها أمام النساء؟ السؤال الخامس، في العادة لا أقبل أيدي والدي لأنه لم أتعود على ذلك من الصغر، فهل هذا يعد حقوقا؟ والسؤال السادس، هل إذا عاهدت الله على شيء ثم لم أوفي بالعهد من غير أن أحلف، فهل علي كفارة مثل حلف اليمين؟ هو فقط عهد عاهدت الله عليه. والسؤال السابع، الله يبارك فيك، سجدة الصلاة هل هي بدعة؟ نعم. لمصلية على الصلاة، سجدة الصلاة ما هي؟ سجدة الصلاة هل هي بدعة؟ سجادة؟ سجدة الصلاة. وبارك الله فيك شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن الشعر الذي بين الحاجبين هل تجوز إزالته أم لا، ففي ذلك خلاف بين العلماء، ورأي الكثيرين من العلماء المنع. أما عن الصلاة بالنظارات، نظارات حفظ النظر، أو الصلاة بالنظارات الشمسية، فلا مانع منها ما دمت ستمكنين الجبهة من السجود. أما كونك تركت ركنا وبعد أتيت بركعة جديدة في الصلاة لإتمامها ومكان الركن، وفي ثنايا الركعة تذكرت أنك أتيت بالركن، أكملي ركعتك واسجدي للسهو. أما قولك وزعمك أنه لا يجوز أن تخلع الثياب في غير بيتك فعليه تحفظ من ناحية الفقه، ذلك لأن الحديث الوارد في ذلك إنما معناه ومفاده أنها خلعت ثيابها تأوبا لفاحشة أو عدم تستر. أما إذا كان المكان أمينا فلك أن تخلع ثيابك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. أما العهد فالعهد إذا عقد عليه العزم وإن لم تتلفظ باليمين فكفارة العهد كفارة يمين. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين إلى آخره. فالعهد كفارته كفارة يمين. أما عن السجادة في الصلاة فليست ببدعة. أما عن عدم تقبيلك ليد والديك ليس هذا بعقوق. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول: إني أتقاضى معاش وعندي ضائقة مادية تكاد تصل بي لإني أدخل السجن، فهل لي أن أقترض بضمان المعاش من البنك أو من أي جهة مع العلم أنه ممكن يأخذه فايدة؟ السؤال الثاني. السؤال الثاني: لنا أخت في المنطقة مات عنها أبوها وهي بنت، وهي بتتقاضى منه معاش شهري، وتزوجت ولم تبلغ التأمينات وما زالت إلى هذا الوقت تتقاضى المعاش وهي على ذمة رجل ومعها أولاد، فهل هذا حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يقول إنه مدين وسيسجن، هل يجوز له الاقتراض بالربا لكونه سيسجن؟ أقول: إذا كان الأمر كما زعمت فتلك ضرورة، والله يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما المرأة التي كانت تتقاضى معاشا وعقدت وتزوجت ولم تخبر هيئة المعاشات فاستمر دخلها ومعاشها وهي متزوجة والقانون لا يسمح لها بذلك، هل هذا يجوز لها؟ لا يجوز لها ذلك، لا يجوز لها ذلك، لأن هيئة المعاشات لا تسمح لها ويتحتال عليها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السائل يسأل: هل من حق الأم أن تعطي بعض الأبناء هبة لكونه يقوم على خدمتها ولا تعطي الآخرين؟ نعم يجوز لها، لأن الهبة في هذه الحال ستكون هبة مسببة، والهبة المسببة جائزة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت فضيلة الشيخ، صلاة السنة اللي هي قبل العصر 4 ركعات تصلى متصلة عن ركعتين ركعتين؟ إن شئت صليت ركعتين ركعتين، وإن شئت صليت 4 متصلة، لكنها عموما ليست من السنن الراتبة، والله أعلم. السلام عليكم. يقول السائل: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا أم أحمد من المحلة. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي ذهب كمية يعني الحمد لله كبيرة، شبكتي وحاجات أنا بشتريها باستمرار. الله يبارك. وأنا بشتغل، أنا موظفة باخد مبلغ 800 جنيه في الشهر. نعم. أنا عليا زكاة للحاجات للذهب ده؟ وكل الذهب اللي عندي انا بلبسه. الذهب زاد عن كم جرام الذهب؟ لا هو يعني حوالي 500 جرام وزياده. علي زكاة؟ من عيار 21 وعيار 18. علي زكاة يا اختي؟ كله. كله. طب اطلعها ازاي؟ ده هي تعمل لها في السنه 3000 ونص. طيب بيع جزء من الذهب، الله انعم عليك، اضربي في 40 يعني 3000 ونص، اضربي في 40 وخذي 39 واعطي واحد للفقراء يا مسلمه، بيع جزء منه، بارك الله فيك حتى يزيدك الله من فضلك. طب على الفلوس. نعم. طب ما هي الزكاه هتبقى على الفلوس اللي انا هبيعها برضه. كيف اقول لك بيع جزء من الذهب؟ بيع جزء من الذهب واخرجيه زكاه. يعني انت عندك 500 جرام ذهب. عليك من كل 100 اثنين ونصف. يعني ال 500 12 جرام ونصف ذهب. تعالي الخاتم دبله حلق بيعيه واخرجيه زكاه. طيب انا كل سنه هبيع منه كده واطلع زكاه ولا اطلع جزء من مرتبي؟ براحتك، هذا لو معاكي من المرتب طلعي من المرتب، مش مشكله. يعني لا يلزم ان تبيعي. إذا كانت معك أموال نقدية زكي منها. إيه؟ لو معك أموال نقدية جنيهات زكي منها. لا معيش نقدية، أنا هو ده مرتبي والذهب بتاعي. أختي الكريمة، عليك ما قيمة 12.5 جرام من الذهب كزكاة عن 500 جرام، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي؟ نعم. هسأل بعض الأسئلة وتجيب عليها بعد الانتهاء من الأسئلة إن شاء الله. السؤال الأول، ما حكم تخصيص المغاط للمولود في يوم سابعه؟ تخصيص ماذا؟ والسؤال الثاني، عفوا، حكم تخصيص ماذا؟ رمضان. عفوا عفوا، هذا السؤال الأول. حكم تخصيص المغاط للمولود في يوم سابعه. المغاط؟ ايوه، حكم تخصيصه للمولود في يوم سابعه. يعني الحلبه ونحو ذلك. نعم؟ يعني الحلبه تقصد يعني ولا ايه؟ المغاط اللي بتشرب في يوم السابع. ايه المشكلة؟ ما فيش مشكلة، لكن نعم؟ عفوا، يعني إذا كان يعطى هو يعطى للأم، الأم هي التي تشرب مثل هذا، لكن عموما تخصيص يوم السابع لسقاية الطفل المغاط لا أعلم عليه مستندا. ما ادري في بلادكم. عندي بعض الاسئله وارجو الاجابه بعد الانتهاء. هل في التشهد في الصلاه ثبت ان النبي كان يشير باصبعه وينظر الى الاشاره ام كان ينظر الى موضع السجود؟ والسؤال الاخر، كيف تحسب زكاه محل لم يخرج فيه الزكاه منذ عشرات السنين؟ والسؤال الاخر، هل الاغتسال بالصابون يغني عن الوضوء؟ الحمد لله. انتهيت. فيقبله، فالنبي قال لا يقبله، وسئل أينحني له قال لا. وحكم تخصيص الكحك والبسكويت لشهر رمضان، وشكرا. عفوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن التشهد والإشارة بالإصبع، هل ينظر الشخص إلى الإصبع أو ينظر إلى موطن السجود؟ في الحديث يشير بإصبعه، في بعض الروايات ويرمي ببصره إليها. أما كيف تقوم زكاة محل من المحلات؟ تقوم زكاة المحل بأن تحسب البضاعة المتداولة، الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، أما البضاعة المتداولة تحسبها، التي تباع وتشترى تحسبها، وتحسب الأموال السائلة التي معك، وتخصم منها الديون التي عليك، وتضيف الديون التي لك، وتزكي 2.5% على هذا. أما الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. هذا وإن كان باستطاعتك أن تخرج عن الأعوام القادمة ألزمت بالإخراج قدر استطاعتك، والله أعلم. أما عن الاغتسال، هل يقوم مقام الوضوء؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ إذا اغتسلت ونويا في ثنايا ذلك رفع الحدث، فاغتسالك تستجاز به الصلاة وتستباح. أما حديث يلقى أحدنا صاحبه أي ينحني له فحديث ضعيف. أما عن الكعك والبسكوت في العيد فليس فيه إثم ولا شيء، إنما هو يوم يوم عيد أدخل على أولادك وأهلك فيه الفرح. قد رخص النبي في أمور في العيد من شأنها إدخال السرور على المسلمين، وكان هناك من علماء المسلمين عالم يقال له ابن دقيق العيد، أطلق عليه ابن دقيق العيد لشدة بياضه. قالوا لأنهم كانوا يصنعون في العيد طعاما أو خبزا بدقيق مخصوص، فلا مانع من كعك العيد. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت أسأل حضرتك على فلوس المسجد الحسبي اللي هي بتاعت اللي هي بتشتغل في مشاريع إسلامية وكده يعني شيخنا إن شاء الله، لأن أنا سألت وتحرف في البنك قالوا لي أه، فكنت أتحكم مع حضرتك يعني. الأموال العوائد الربوية التي تأتي من الحاسبي شأنها شأن أي ربا آخر. بارك الله فيك وسلمك الله، ابتعد عنها. يقول أخو السائل: كنت ناويا الصيام فقمت وشربت خطأ ثم أقيمت صلاة الفجر، أتممت صيامي، ما الحكم؟ الصيام صحيح إذا شربت مخطئا وأنت ناوي الصيام من الليل، وبعد كنت لا تظن الفجر قد أذن له ولكنه قد أذن له، فصيامك صحيح فواصل الصيام والله أعلم. هل يجوز استخدام الفيزا كارد في شراء احتياجات المنزل وسداد المبلغ بالكامل قبل انتهاء فترة الربا؟ نعم يجوز إذا كنت ستسدد في فترة السماح والله أعلم. هذا ولا فاصل قصير ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلت مجيبا على الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة الناس، مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق. فسائل يسأل يقول: كنت أعمل في صيدلية وأخذ أشياء منها ولا أذكر كم هي، ماذا أفعل؟ عليك أن تقدر المسائل تقديرا وتذهب إلى الصيدلية وترد المال الذي أخذته على وجه التقريب أو على وجه الزيادة بطريقة تستر فيها على نفسك والله المستعان. يسأل سائل: هل يلزم لمن صلى الاستخارة أن يرى في منامه رؤيا ترشده إلى الصواب والحق؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، فليس هناك خبر يدل على أن المستخير يرى رؤيا منامية والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا بحضرتك وإياك والمسلمين. بقول لحضرتك في سؤال بعد إذن حضرتك. في خطيب طلع على المنبر وجاء ربنا سبحانه وتعالى قال: من لا يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي ويتخذ رب سواه. وفي سؤال ثاني يا شيخ مصطفى لو سمحت لي. هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث القدسي لا يثبت له سند. بارك الله فيك. في سؤال ثاني بعد اذن حضرتك. نعم تفضل. في خطيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج، قال ربنا سبحانه وتعالى: الصلاة اهدت إلى الأمة فما بل هدية الخاصة. فربنا سبحانه وتعالى قال له: خذ يا محمد، هو قال بنفس الطريقة كده شيخ مصطفى: من تاب من أمتك قبل أن يموت بسنة قبلته، فقال له: يا رب زدني، فالسنة كثير. فقال: من تاب من أمتك قبل أن يموت بشهر قبلته، فقال يا رب زدني فالشهر كثير. قال من تاب من أمتك يا محمد قبل أن يموت بيوم قبلته. قال له يا رب زدني فاليوم كثير. قال من تاب من أمتك قبل أن تصل الروح الحلقوم قبلته وما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. بعد إذن حضرتك جاوب عليه عشان أنا هفتح التلفزيون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا الكلام لا أصل له، نسبته إلى الله ورسوله لا أصل له، وإن كان المعنى معنى أن توبة العبد تقبل قبيل الوفاة صحيح، لكن بالسياق الذي ذكرت كلام لا أصل له، والله أعلم. تقول السائلة: أنا عملت قبل الزواج وبعد عمر طويل عملت، وزوجي الآن يحاسبني على الأموال على الرواتب التي تقاضيتها، هل رواتبي الخاصة لزوجي فيها شيء أم أنها خاصة بي مقابل عملي؟ أقول بالله التوفيق، خاصة بك مقابل عملك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا باشمهندس مصطفى؟ الحمد لله. لسه عايز اسال حضرتك سؤال، وبس حضرتك ترد على التليفون عشان عايز اسال سؤالين بعدهم يعني يخص الموضوع. اتفضل. انا كنت حلفت 3 مرات بالطلاق. مره قلت لواحد صاحبه بيتكلم معايا قلت له على الطلاق انت كذاب، قال لي لا انا ما بكذبش. ومره واحد تاني اتكلم معايا في موضوع ما كانش اعرفه الا شخص معين اسمه احمد، قلت له على طلاق احمد اللي قالك، قال لي لا انا كنت بصنط عليكم سمعت كنتوا بتتكلموا. المره الثالثه كان في شخص معدي هو يعني متشبه بالنساء شويه فقلت على طلاق ست. فبعد الثلاثه دول اتصلت هنا بفتوى الامارات قالوا الطلاق يقع، وعرفت في مصر انه لو ما تقصدش الطلاق يبقى كفاره يمين. فانا دلوقتي اتصلت على مراتي وقلت لها اللي حصل، وقلت لها انا اقول لك ارجعتك الى ذمتي وانت تقولي قبلت. فوضع ايه دلوقتي يا فندم الشيخ؟ انا اسالك سؤال. اتفضل. انت كنت وانت تقول له علي الطلاق انت كذاب، كنت متاكد انه كذاب واخطات في وصفه او ماذا؟ لا انا قلت كده على الطلاق انت كذاب وما اعرفش اذا كان هو بيكذب ولا ما بيكذبش. يعني قلتها كلمة بدون نية. والله فضلت الشيخ، وبعد ما الموضوع حصل التلات حلفانات دول كانوا قريبين من بعض في التوقيت، فانا كان من نيتي جوايا ان انا الحلفان طلع غصب عني. بعد فترة مش عارف جاي الشكوك اللي انا كنت اقصده او ما اقصدوش، فمش عارف. على كل حال هذه ايمان على ما يبدو انها ايمان بنيت على خطأ، كالذي يقسم يمينا بالله أن القادم زيد ويأتي القادم عمرو، يأتي القادم هو عمرو وهو لم يتعمد كذبا. إذا كان شأنك هكذا فلا شيء عليك إذ لا شيء على المخطئ في مثل هذا. ولما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، والله أعلم. يقول الأخ: ماذا أفعل في الصلوات التي تركتها من قبل وقد تبت إلى الله ورجعت إليه؟ أقول بالله تعالى التوفيق، عليك بإعادة تلك الصلوات التي فاتتك على الصورة المتيسرة لك، والله أعلم. يسأل سائل عن موقف مجلس شورى العلماء من انتخابات الرئاسة. أقول بالله تعالى التوفيق، الذي انتهيت إليه مع إخواني أن المجلس يحث الصالحين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لصالح من يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، لصالح أهل الفضل والصلاح الذين يدعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وإحلال العدل والخير في البلاد وبين العباد. هذا وقد يبدو لأحد الإخوان أعضاء المجلس أن يرشح واحدا بصورته الفردية، وقد يبدو لآخر أن يرشح آخر من أصحاب الاتجاهات الإسلامية أيضا بصورته الفردية. أما المجلس كمجلس مجتمع لم تتفق الكلمة إلا على ترشيح ذوي الاتجاهات الدينية الشرعية الذين يقيمون الحق والعدل في البلاد وهم مقدمون على غيرهم. أما أعضاء المجلس فقد ينشط أحدهم لترشيح شخص وينشط آخر لترشيح آخر، فلا تسريب على من رأى شخصا من ذوي الاتجاهات الدينية ولا تسريب على من رأى غيره من ذوي الاتجاهات الدينية، مع الحث على الإبقاء على أصرة التآخي بين المسلمين، مع الحث على الإبقاء على أصرة التآخي بين المسلمين. هذا والله ولي التوفيق. هذا في الختام أهيب بنصارى مصر لما لهم علينا من الحق أن يذكروا أن الله عز وجل واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا يشهدوا زورا وكذبا على الله. فقولهم إن الله له ولد شهادة زور على رب العالمين، وستكتب شهادتهم ويسألون. فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه قبل الممات. هذا، وأسأل الله سبحانه أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يحفظها من براثن التشيع، وأن يهدي الذين ضل سعي كثير منهم ودعوا غير الله كالقائلين مدد يا بدوي ومدد يا فلان ومدد يا فلان. أسأل الله أن يهديهم للتوحيد، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. هذا وبين يدي الختام أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما مباركة ميمونة داعية إلى الخير والحق والصواب. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ على المسلمين إسلامهم ودينهم وأن يهدي ضالهم. هذا، وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.